حتى لا يقلده الناس، والله المستعان حتى الذي يأخذها منه ينقلها لمكان ثاني هم يلحقه الإثم والعياذ بالله. الله المستعان. حكم الختمة الجماعية بأن يتقاسم أناس أجزاء القرآن قراءة حتى تكتمل قراءة الأجزاء كلها، وكذلك ربط هذا العمل في العزاء بأن توضع الأجزاء. أما ربطها بالعزاء فهذه بدعة، في العزاء أن يجلس الناس ويختمون القرآن هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا يجوز فعلها. وأما الختمة الجماعية إن كان المقصود بالختمة الجماعية أن الكل يقرأ ويصححون لبعضهم القراءة فلا بأس، حتى يتعلم الإنسان كيف يقرأ القرآن. أما نجلس كل واحد يقرأ جزءا تقول ختمنا القرآن، لا، كل واحد الذي قرأه هو الذي يكون في أجره، ولا يأخذ أجر غيره إلا أجر السماع فقط، لكن أجر القراءة الجزء الذي قرأته إذا كنت قرأت جزءا أو جزئين أو ثلاثة حسب. أما الختمة الجماعية فلا، إلا إذا كانت على سبيل التعليم يتعلم سماع يسمع القرآن ثم يقرأه أو يسمعه ويتابع معه فهذا لا بأس، لكن لا يشقل لها ختمة. حكم الأضحية خارج البلاد، الذي يظهر العلم عند الله تبارك وتعالى أن الأفضل أضحية في البلاد، وأنك من مالك، وأنك تباشر ذبحها، وأنك تباشر توزيعها، وأنها تقسم ثلاثة أثلاث، ثلث لك وثلث تتصدق وثلث تهدي، هذا الأفضل في الأضحية. لكن من حيث الصحة وعدم الصحة، الظاهر الآن تصح في الكويت وتصح خارج البلاد، خاصة الذي يعني يرى أن المبالغ كبيرة بالنسبة للأضاحي، يعني مكلفة مثلا هنا وفي الخارج أقل سعرا، أو أن الخارج يحتاجون أكثر لهذا اللحم مثلا الذي يكون في الأضاحي، فلا بأس إن شاء الله تعالى لا بأس، ولكن لا شك أنها في البلد أفضل، في البلد أفضل. أكثر أهل العلم لا يرون الجنب في المطر، الإمام أحمد ما عنده شيء اسمه جمع بين الظهر والعصر، يقول جمع فقط بين المغرب والعشاء في المطر فقط، ما في شيء اسمه جمع بين الظهر والعصر. يقول لم أسمع في شيء عن هذا عن السلف، الصحابة والتابعين والرسول صلى الله عليه وسلم، لم أسمع بهذا الشيء أنهم كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر، إذا جمعوا يجمعون بين المغرب والعشاء. الإمام مالك كذلك عنده الجمع طيب بين المغرب والعشاء، ما في جمع بين الظهر والعصر. الإمام أبو حنيفة ما عنده شيء اسمه جمع أصلا، ولكن تشوفون الأفغان الباكستاني ما يجمعون، يطلعون من المسجد على طول مباشر، ما عندهم جمع بالمطر. فالمطر ليس سببا للجمع، وإنما المشقة التي تأتي مع المطر. فإذا كان المطر شديدا مثلا، لكن لا يلزم، لا يجوز أن تعمل مشكلة في المسجد اجمع لا تجمع، ولا يجوز لأحد أن يجمع دون إذن الإمام. يقول حكم الاحتفال بالمولد النبوي، قاعدة لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسنا يعني أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولسنا أكثر حبا للنبي من التابعين، ولسنا أكثر حبا للنبي من الأئمة المتبوعين، ما نقل عن أحد منهم أبدا، لا عن الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأئمة المتبوعين، لا عن الإمام أبي حنيفة ولا عن الإمام مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا سفيان الثوري ولا الزهري ولا البخاري ولا مسلم ولا عروة ولا سفيان الثوري ولا الأوزاعي، من القدوة غير هؤلاء؟ هؤلاء قدوتنا، ولا ابن حجر ولا الذهبي ولا ابن كثير ولا ابن تيمية ولا ابن عبد البر ولا الخطيب البغدادي، من بقي؟ من من علماء المسلمين من سلفنا الصالح من القرن الثامن والتنازل احتفل بهذا المولد؟ تبي عمرة لأبيك، تخرج من الكويت لأبيك، نية العمرة للوالد من الكويت، وليس عندما تصل تخلي العمرة يقول خلي سوي عمرة لوالدي، هذا خلاف السنة. أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما نقل عنهم أنهم فعلوا عمرة ثانية إلا ما وقع لعائشة رضي الله عنها لما حاضت، فلذلك بعضهم يسميها عمرة الحائض. الإنسان إذا أراد أن يعمل عمرة ثانية جائز، لكن خلاف السنة، السنة أن تذهب تسافر بعمرة واحدة، تبي زيادة هناك ما شاء الله الصلاة 100,000 صلاة، الذكر، الدعاء، الطواف، القراءة القرآن، الصدقة، كلها خير هناك، لكن لا أنصح أبدا أن الإنسان يؤدي أكثر من عمرة وراء بعض، هذا ليس من السنة، لكن صحيح يعني لا يمنع الإنسان من ذلك. أما قضية البر بالوالد يجعل الأولى له، الأولى للوالد والثانية بعد ذلك يخليها له أو لغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم أو عذاب أليم. قال: ملك المسبل إزاره خيلاء، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل إزاره خيلاء، هذا ذنبه عظيم، الكبر نفسه جريمة. أما إذا كان الإسبال بدون خيلاء وإنما يرى أن هذا أجمل لثوبه وكذا، فهذه خلافية بين أهل العلم، والأقرب العلم عند أنه أيضا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وقال الرجل: ارفع إزارك. قال: إن قدمي حمشاوان. قال: إن الله أحسن كل شيء خلقه. فالإنسان يكفي أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي القضية تحتاج إلى فقط يعني شجاعة، لكن الجمع بدون إذن الإمام لا يجوز. هذه واحد، ما يجوز أن يتقدموا مجموع ويجمعون أبدا، لا يجوز. ما تبيصل في البيت العشاء إن شاء الله معذور. الثانية: الجمع يقدره الإمام. الثالثة: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المطر صلى الله عليه وسلم. رابعا: أكثر أهل العلم الجمع في المطر لا يكون إلا بين المغرب والعشاء. خامسا: المطر الذي يجمع به هو المطر الذي يبل الثياب، فلا ينبغي التساهل في هذا الأمر. غيمت اجمع، رذاذ اجمع، متوقعين مطر اجمع، غير صحيح هذا الكلام أبدا. فلا نتساهل في هذا الأمر، ونجعل الإمام هو الذي يقدر الأمر، إن شاء جمع أو شاء من الجمع. والصحيح أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر، ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء، ولكن في مطر يبل الثياب، ويشرط أن المطر يكون مستمرا. أما إذا كانت الصور هي خلق الله، يعني تصور نفسك، تصور أهلك، تصور جماعتك، فهذا هو خلق الله. هذا اختلف فيه أهل العلم هل تحرم أو لا تحرم، مع اتفاقهم أنه لا يجوز تعليقها ولا رفعها ولا تمييزها ولا يجوز تجسيمها بمجسمات، يعني تماثيل أو ما شابه ذلك من الأمور. بعض الصور الآن إذا كان يدخل على الصورة ويزيد فيها وينقص، يصغر الخشم، يكبر الخشم، يكبر العين، يصغر العين، يحط له شامة، الشفايف، الأسنان، يعني يعبث بالخلق، يعبث بالصورة، فهذا نعم هذا تشبه بخلق الله، وهذا يدخل في الذي ذكرت الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن المصورين قال: هؤلاء المصورون يؤتوا بهم يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أي من هذه الصور التي يتشبهون بها بخلق الله. يقول: حكم صنع الكيك على شكل دوات أرواح مجسمة لا يجوز، سواء كيك أو رسم أو نحت، أي هذا من النحت ولكنه بالكيك، لا يجوز عمل الأطعمة على شكل أجسام أرواح، ما يجوز. هو الصور خاصة الرسومات محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ستارة عليها صور فأمر بنزعها. تقول عائشة رضي الله عنها: فجعلناها وسائد. وسائد يعني يتكى عليها أو يداس عليها، فإذا كانت الصورة مهانة بحيث أنه يداس عليها أو يتكى عليها أذن بها أهل العلم، مثل السجاد مثلا، تشوف صورة نمر ولا أسد ولا أوادم ولا كذا، المهم مهانة، إذا كانت الصورة مهانة لا بأس بذلك، وأيضا تركها أولى. وإنما ينهى عن الصورة إذا كانت معظمة على الجدار أو على الطاولات أو ما شابه ذلك من الأمور، معظمة هنا الذي ينهى عنه. حكم التهنئة لغير المسلمين في الكريسماس، يعني تهنئة غير المسلمين في أمور الدنيا جائزة وفي أمور الدين محرمة. يعني عندك جار أو صديق أو زميل عمل كافر تزوج، لا مانع أن تهنئه، رزق بمولود لا مانع أن تهنئه، بنى بيتا لا مانع أن تهنئه، جت علاوة لا مانع أن تهنئه، لكن لا تهنئه على الدين، ودينه منحرف، تهنئه على الدين لا يجوز. فإذا كانت الأعياد هذه أعياد دينية فلا يجوز لك أن تهنئه بهذه الأعياد، مثل الكريسماس ورأس السنة، هذه أعياد دينية عندهم. وإن كان هو يقول لك لا ليست دي لا دينية، فتهنئتك له إقرار بأن هذا عيد وبأن هذا حق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، قال هؤلاء المصورون يؤتوا بهم يوم القيامة وقال لهم أحيوا ما خلقتم، أي من هذه الصور التي يتشبهون بها بخلق الله، أنها يعني تشبه خلق الله تبارك وتعالى، فيه تشبيه بخلق الله. فإذا كانت فيه تشبه بخلق الله تبارك وتعالى هذا هو هذه الجريمة العظيمة. أما إذا كانت الصور هي خلق الله، يعني تصور نفسك تصور أهلك تصور جماعتك، فهذا هو خلق الله. هذه اختلف فيها أهل العلم هل تحرم أو لا تحرم، مع اتفاقهم أنه لا يجوز تعليقها ولا رفعها ولا تمييزها ولا يجوز تجسيمها بمجسمات، يعني تماثيل أو ما شابه ذلك من الأمور. فهذا يقول هذا خلق الله. أما الذي يرسم بيده أو ينحت على الحجر أو ما شابه ذلك، هذا هو الذي يتشبه بخلق الله قولا واحدا، وهذا الذي يقال له يعني ما خلق. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا لمن يبكر لهذا اليوم، فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى يوم الجمعة أو من بكر يوم الجمعة من الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. ثم بعد ذلك تطوي الملائكة الصحف وتدخل لتسمع خطبة الجمعة إذا صعد الإمام المنبر. المقصود هو التبكير إلى صلاة الجمعة، إنسان يبكر قدر ما يستطيع. وأنتم ترون اليوم كيف الناس يتأخرون، بل رأيت في بعض المساجد تأتي والإمام يخطب وتجد مكان في الصف الأول. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، قال هؤلاء المصورون يؤتوا بهم يوم القيامة وقال لهم أحيوا ما خلقتم، أي من هذه الصور التي يتشبهون بها بخلق الله، أنها يعني تشبه خلق الله تبارك وتعالى، فيه تشبيه بخلق الله. فإذا كانت فيه تشبه بخلق الله تبارك وتعالى هذا هو هذه الجريمة العظيمة. أما إذا كانت الصور هي خلق الله، يعني تصور نفسك تصور أهلك تصور جماعتك، فهذا هو خلق الله. هذه اختلف فيها أهل العلم هل تحرم أو لا تحرم، مع اتفاقهم أنه لا يجوز تعليقها ولا رفعها ولا تمييزها ولا يجوز تجسيمها بمجسمات، يعني تماثيل أو ما شابه ذلك من الأمور. فهذا يقول هذا خلق الله. أما الذي يرسم بيده أو ينحت على الحجر أو ما شابه ذلك، هذا هو الذي يتشبه بخلق الله قولا واحدا، وهذا الذي يعني يقال له أحيي ما خلق. هل يجوز لبس الرموش المؤقتة أم تعتبر من الوصل؟ هذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم، الرموش هل تعتبر توصل الشعر أو تختلف. هناك من أهل العلم من يرى أن وضع الرموش الصناعية هذه أو المؤقتة تأخذ حكم وصل الشعر ولا تجوز، وهناك من يرى أنها جائزة ولا تدخل في وصل الشعر، وإنما هي من الزينة كالحمرة والبودرة والكحل وما شابه ذلك من الأمور. وهذا الذي أرتاح إليه أنها لا تعتبر من الوصل، والعلم عند الله جل وعلا. يعني حنا خلنا نقول خلي يلتحي يخففها ولا يحلقها، هذا لا شك، لكن الأصل تركها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفوا اللحى أرجوا اللحى اعفوا اللحى. طيب الأوامر بتركها هذا الأصل أنها تترك اللحية، استثنى بعض أهل العلم أنه ما زاد عن القبضة، أن يعمل إنسان قبضة هكذا قال يزيد القبضة يجوز قصه، هذا مذهب الإمام أحمد أنه يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، أما دون القبضة يعني اللي لحيته ما توصل القبضة مثل لحيتي أنا ما توصل القبضة، يمكن شعره شعرتين بس، زين اللي ما توصل القبضة قال لا هذه لا تمس. لكن مع هذا الذي يأخذ من لحيته أفضل من الذي يحلق لحيته، لا شك في هذا. نعم، يعني الذي ذكر في السنة أكثر من الذي ذكر في القرآن، الذي ذكر في السنة أكثر من. فإذا كان الإنسان يقول لا أنا ما أقبل إلا ما في القرآن، فيلزمه مثلا لا يقبل أن الصلاة العصر 4 ركعات ما هي موجودة في القرآن، ولا يقبل أن الزكاة 2.5% ما هي مذكرة في القرآن، ولا يقبل الصيام 30 يوما لم يذكر في القرآن. فالقصد أنه الأصل أن الإنسان يأخذ القرآن والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألفين رجلا متكن على أريكتي يقول ما وجدت في كتاب الله أخذته وما لا فلا. طيب، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا الكلام باطل لا شك في هذا. وأما الدجال وغير الدجال من علامات الساعة التي ذكرت في السنة يجب علينا الإيمان بها، ولا يجوز رد السنة بحجة أنه لم يذكر في القرآن، هذا ضلال والعياذ بالله. الله المستعان. ما حكم رد السلام وتشميت العاطس أثناء الخطبة؟ لا، أثناء خطبة الجمعة لا يرد السلام ولا يشمت العاطس، لا يرد السلام ولا يشمت العاطس أثناء خطبة الجمعة. لكن إذا كان الإمام ساكتا أو كان بين الخطبتين فما في، أو أثناء الأذان ما في مانع، لكن أثناء كلامه أثناء خطبة الخطيب لا يجوز أن لا ترد السلام ولا تشمت العاطس. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هناك من يرى أنه يشمت العاطس ويرد السلام، لكن الصحيح والعلم عند الله أنه لا يرد السلام ولا يشمت العاطس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه أو لصاحبه صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وصح أمر بالمعروف، والأمر بالمعروف واجب، ومع هذا منع منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يكون رد السلام ويكون تشميت العاطس، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأى امرأة تبحث عن رضيعها حتى وجدته فأخذته ثم ألقمته ثديها، فقال النبي للصحابة: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله مات. فقال: الله أرحم بكم من هذه بولدها. الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة إلى الأرض يتراحم بها الخلق، وترك عنده 99 ليوم القيامة. الله رحيم سبحانه. يجب علينا أن نؤمن بهذه القضية، وأن الله رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى لا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وبالتالي يجب علينا أن نحسن الظن بالله. كأنه يقول: مساكين ما وصلتهم الدعوة وراح يعذبهم. من قالك أنه راح يعذبهم؟ أمكنك أن تدفع الزكاة بنفسك فهذا أولى، هذا أولى، حتى يشعر الفقير بحرصك عليه فيفرح، وأنت تفرح وأنت تسلمها له وترى السرور في وجهه فيرتاح قلبك. فكلما كان يعني الإنسان هو الذي يؤدي سواء الزكاة المفروضة الواجبة اللي هي زكاة المال أو زكاة الفطر، كلما سلمتها بيدك كلما كان أولى. ويجوز توكيل غيرك بها، أن توكل غيرك أن يقوم بهذه المهمة. ما صيغة الاستغفار الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي: أستغفر الله وأتوب إليه. كنا نحسب اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه. وهناك سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي، اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يسمى دعاء أو ذكر سيد الاستغفار. ولو قال الإنسان أستغفر الله أستغفر الله صيغة طيبة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، بأي صيغة؟ أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، كلها طيبة كلها مباركة. أما رقية النبي صلى الله عليه وسلم المريض فكان يقول: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاك، سأل غد سقما. وجاءت يعني أحاديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وبسم الله بسم الله بسم الله، أعيدك عزة الله وغدات من شما تجد تحاذر 7 مرات، أو يقول: أعيدك كلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة، أو يقرأ عليه الفاتحة أو المعوذات. هذه كلها من الرقى التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. أما النفث في اليد فهذا كان عند النوم، النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ الإخلاص والفلق والناس، ثم يمسح ما بلغته يداه من جسده، يفعلها 3 مرات صلى الله عليه وسلم، يجمع الكفين ينفث فيهما ثم يقرأ الإخلاص والمعوذتين ويمسح سائر جسده 3 مرات، كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وما حكم الحديث الذي يقول بما معناه أن الملائكة يوم الجمعة على باب المسجد تكتب أسماء أوائل الداخلين للصلاة، وإذا بدأ الإمام دخلت المسجد؟ نعم صحيح هذا الحديث، أن الملائكة تحضر يوم الجمعة تسجل أول

محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من يفعل هذا الشيء. نعم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع إزارك، فقال إن قدماي أو إن قدمي حمشاوان، إن قدمي حمشاوان أي نحيفة وكثيرة الشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحسن كل شيء خلقه. لابد أن نعلم أن الله أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، وأن خلق الله جميل سبحانه وتعالى، يعني ويتركنا هذا العبث بالجسد وهذه العمليات. وعلى الرجال أن يتقوا الله تبارك وتعالى في يعني النظر إلى باقي النساء، لأن المرأة تفعل هذا لأنها ترى أن زوجها عينه زائغة، صار يرى هؤلاء الجميلات التي يلعبن ب يعني بعمليات تجميل وغير ذلك، يرى هؤلاء الجميلات ثم يقارن مع زوجته، فتريد هذه المسكينة أن تبين له أنها هي أيضا جميلة. بالنسبة للكلب، وجود الكلب في البيت، يعني النبي ذكر ثلاثة أشياء أو ثلاثة أسباب، قال إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، كلب الصيد والحرث والماشية، هذا الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وقاس عليه أهل العلم كلب الحراسة، قاس عليه أهل العلم كلب الحراسة، فيجوز إذا كان للحراسة. يقول في أمن هنا؟ لا، قد لا يكون أمن في عند كل بيت مثلا، فإذا احتاج الإنسان يجعل كلبا للحراسة في بيته فلا بأس بذلك إن احتاج. أما يحط لي كلب بجي صغير شكنم يقول هذا للحراسة، هذا اللي حد يحرسه هذا صحيح؟ أو مخلي معه غرفة النوم يقول حط للحراسة، لا لا لا، الإنسان لا يضحك على نفسه، لا يضحك على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. من خصائص هذا اليوم كثرة الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة اللي هو الخميس ليلا. ومن خصائص هذا اليوم يوم الجمعة أنه فيه ساعة الاستجابة، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عبد ربه تبارك وتعالى في هذه الساعة إلا أجابه. واختلف هذا الحديث في البخاري ومسلم، فجاء في رواية البخاري أنها بعد العصر، وجاء في رواية مسلم أنها عندما يصعد الإمام المنبر يعني أثناء الخطبة. الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ما جاء في البخاري، وهي أنها ساعة العصر، والعصر فترته من بعد صلاة العصر إلى المغرب، وقيل بعض آخر ساعة من العصر أي قبيل الغروب. فيحرص الإنسان أن يهتم بالدعاء في هذا الوقت لعل الله تبارك وتعالى يستجيب له. صيام عرفة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب فيه سنة ماضية وسنة باقية، يعني يكفر الله بصيام يوم عرفة سنة ماضية وسنة باقية، يعني أجر تكفير سنتين في صيام هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عرفة. طبعا هذا لغير الحاج، أما الحاج يجوز له أن يصوم يوم عرفة، والأفضل أن لا يصوم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما صام يوم عرفة، لكن لو صامه الحاج لا شيء عليه، لكن أهم شيء لا يضعفه عن العبادة في ذلك، إذا كان لا يضعفه يصوم ما في بأس إن شاء الله تعالى. والسنة أن لا يصوم، السنة لا يصوم، وإن صام لا شيء عليه. وأما أهل البلد الأصل أنهم يصومون، هذا أفضل وهو ليس بواجب. لا يجوز لنا كما يفعل البعض الآن أن إذا شاف واحد يوم عرفة مفطر ينكر عليه، كل الناس صايم ليش من صايم يا أخي؟ نافلة، لا تجبر الناس على فعل النافلة. الثلث الأخير اقسم من أذان المغرب إلى أذان الفجر الثاني الصادق، قسم على ثلاثة يطلع لك الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخير، ما يفرق من يوم إلى يوم أبدا، كل الليالي قسم على ثلاثة يطلع لك الثلث، ثلث الليل الأول ثلث الليل الثاني ثلث الليل الآخر، يطلع لك منتصف الليل قسم على اثنين يطلع لك منتصف الليل. فقضية ثلث الليل أو منتصف الليل من أذان المغرب إلى أذان الفجر الثاني اللي هو الصادق يتبين الأمران إن شاء الله تعالى. جمهور العلماء يرون أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، عند الأحناف واجبة وعند الجمهور ركن، ولكن أيضا هؤلاء الجمهور الذين قالوا أنها لا بد منها قالوا تسقط إذا جاء والإمام راكع، أنها تسقط عنه الفاتحة إذا أدرك الإمام وهو راكع، أنه يسقط عنه هذا الركن ويركع مع الإمام ويتم صلاته، لحديث إذا أتيت الإمام وهو راكع فاركع وعدها ركعة. وذهب البخاري والسبكي إلى أنه لا إلا بإدراك الفاتحة، لابد من قراءة الفاتحة. وهذا أيضا كان يفتي به شيخ مقبل الوادعي، وقال جميع الأحاديث التي فيها أن إدراك الركوع بإدراك الركعة دون قراءة الفاتحة يقول إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح. فعلى كل حال مسألة فيها خلاف، والجمهور نعم أن الإنسان يدرك الركوع ولو فاتته الفاتحة. حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء وهو في مكة قبل الهجرة، قبل الهجرة كان يصوم عاشوراء صلى الله عليه وسلم، وكان واجبا صيام عاشوراء، وكان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، قبل أن يعرف اليهود وقبل أن يرى اليهود كان يصومه في مكة. فلما هاجر إلى المدينة أيضا كان يصوم عاشوراء وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت السنة الثانية من الهجرة وفرض شهر رمضان. وشهر رمضان كما لا يخفى على جليل علمكم أنه فرض على مرحلتين، المرحلة الأولى على التخيير من شاء صام ومن شاء أطعم، ثم فرض على الإيجاب فمن شهد منكم الشهر فليصم، صار الصوم واجبا. لما صار الصوم واجبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن صام عاشوراء من شاء فليصم ومن شاء فليفطر، فصار صيام عاشوراء مباحا. لا يجوز لنا كما يفعل البعض الآن أن إذا شاف واحد يوم عرفة مفطر ينكر عليه، يقول كل الناس صايم ليش من صايم؟ يا أخي نافلة، لا تجبر الناس على فعل النافلة، بل إن بعض أهل العلم يقول أحيانا ينبغي أن يترك الإنسان النافلة حتى لا يظن الناس أنها واجبة. يعني لا، الإنسان لا يوجب على الناس شيئا لم يوجبه الله سبحانه وتعالى. هو مستحب صيام عرفة، صيام عاشوراء، صيام ستة من شوال، بعض الناس ينكر ليش مصايم ستة من شوال، ليش مصايم عرفة، ليش مصايم يوم عاشوراء. لا يجوز أن تنكر على الناس أنهم تركوا أمرا مستحبا، لكن لا مانع أن الإنسان يرشد يقول أذكركم بصيام عاشوراء، أذكركم بصيام عرفة، أذكركم بصيام ستة من شوال، ورتب الله عليه من الأجر كذا وكذا. أما أنه ينكر وكأن الإنسان فعل منكرا من المنكرات هذا لا يجوز حقيقة، يعني هذه مبالغة في هذه الأمور. نعم. هل يأثم المرء على عمل شيء قام به بعد موته عكس أجر الصدقة الجارية؟ هل يأثم على عمل شيء قام به بعد موته، قام به أهله يقصد، إذا كان هو سن السنة السيئة؟ نعم، من سن سنة سيئة نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قاتل يقتل إلا وعلى ابن آدم الأول جزء منها، نصيب من الإثم. فقابيل لما قتل هابيل كل جريمة قتل إلى أن تقوم الساعة قابيل له إثم فيها والعياذ بالله. فنعم، من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها، الله المستعان. طيب، ما يصلح قضاء، لا يصلح في الصوم أن الإنسان يقضي هو قضاء وهو نافلة، ما يصير، هو إما قضاء وإما نافلة، يعني القضاء فرض وهذه نافلة، كيف يكون اليوم محلا للفرض والنافلة؟ لا يصلح أبدا، لا يمكن يكون قضاء ويكون نافلة في الوقت ذاته، وإنما هذا فعل الكسالة اللي يبون أجر النافلة ويبون مع القضاء، لا ما يصلح هذا أبدا. وأنا أحسن ما قرأت حقيقة في معنى الزهد ما قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، بس هذا هو الزهد، الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، لا تدخل إلى القلب هذه الدنيا، إن جاءت لا أفرح بها، إن ذهبت لا أحزن عليها أبدا، أتعامل معها بعيد عن القلب، قلبي لله سبحانه، قلبي متعلق بالله، لا تدخل الدنيا إلى قلبي. سفيان الثوري كان من الأغنياء ومن أزهد الناس، ولذا لما قيل له يا أبا عبد الله أنت يعني في الزهد من أنت وعندك هذه الأموال ما تركب، يا كيف زاهد وعندك هذه الأموال؟ فقال حتى لا يتمندل بنا الملوك، حتى لا يتمندل، لا يتخذون الملوك مناديل نحتاجهم، حتى لا أحتاج لأحد. يقول ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان، فما حكم صوم أيام الجمعة في شعبان؟ ما في بس إنسان يصوم يوم الجمعة في شعبان ما في بس، لكن لا يفرده. النبي نهى عن إفراد يوم الجمعة بصوم، لا يفرد يوم الجمعة بصوم، وإنما يصومه مع غيره، يعني يصوم الجمعة والسبت أو يصوم الجمعة والخميس، يعني لا يفرد يوم الجمعة بصوم إلا في حالات نادرة. لو كان الإنسان يداوم كل يوم وما عنده إجازة إلا يوم الجمعة ولا يقدر يصومه هو أثناء العمل، ما في بس صوم يوم الجمعة، إنه ما قصد الجمعة هنا، وإنما لا يجد إلا الجمعة. يقول الحديث أن أي امرأة تعطرت ثم مرت على قوم فشموا ريحة فهي زانية، هل حكمها حكم الزانية؟ لا، المقصود أنها آثمة كإثم الزانية، هذا المقصود، ولا يقام عليها حد الزنا، ولكن المقصود أنها يعني تشبهت بالزانيات، تشبهت بالزانيات التي يدعين الناس إلى أنفسهن، فهذا تشبه بالزانيات، هذا المقصود، وأنها آثمة لهذا الأمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. ما أمر أن نحتفل بيوم مولده أبدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما نص أهل العلم في كتب الفقه على يوم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وزيادة على ذلك، وهي مسألة تغيب عن كثيرين، ارجع إلى كتب السيرة، لا يعلم متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم على اليقين والقطع، لا يعلم متى ولد. نعم الأكثر على أنه في 12 من ربيع الأول عام الفيل، لكن تعال يقين، لا ليس يقينا، هناك من يقول في 18، هناك من يقول في رمضان، هناك من يقول في شعبان، ما في قطع. فلذلك بالنسبة للصور اللي تقول عنها في الكمبيوتر أو النت، وهذا بعض الصور الآن إذا كان يدخل على الصورة ويزيد فيها وينقص، يصغر الخشم، يكبر الخشم، يكبر العين، يصغر العين، يحط له شامة، الشفايف، الأسنان، يعني يعبث بالخلق، يعبث بالصورة، فهذا نعم هذا تشبه بخلق الله، وهذا يدخل في الذي ذكرت الحديث. أما إذا كان هي الصورة ذاتها أبد، بس عكس الصورة كالمرآة تماما، فهذه إن شاء الله يعني إذا كانت لا تعلق ولا كذا وتبقى في الأجهزة إن شاء الله لا بأس. لا لا، ما أنكر على الوسادة، أنكر على الستارة، الستارة كانت معلقة، تقول عائشة فجعلناها وسائد، عائشة جعلتها وسائد وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل عن أحد منهم أبدا، لا عن الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأئمة المتبوعين، لا عن الإمام أبي حنيفة ولا عن الإمام مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا سفيان الثوري ولا الزهري ولا البخاري ولا مسلم ولا عروة ولا سفيان الثوري ولا الأوزاعي، من القدوة غير هؤلاء؟ ولا ابن حجر ولا الذهبي ولا ابن كثير ولا ابن تيمية ولا ابن عبد البر ولا الخطيب البغدادي، من بقي؟ من علماء المسلمين من سلفنا الصالح من القرن الثامن والتنازل احتفل بهذا؟ ثم كذلك نحن نؤمن يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل لنا الدين، يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. ما أمر أن نحتفل بيوم مولده أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، والله تبارك وتعالى يقول: وقوموا لله قانتين. فالقيام ركن بإجماع أهل العلم، ولا يجوز أن يصلي جالسا إلا في النافلة، أما في الفرائض الخمس لا يجوز أن يصلي جالسا إلا لعذر فقط، أما لغير عذر فلا يجوز أن يصلي جالسا، ومن صلى جالسا لغير عذر أعد هذه الصلاة أو هذه الركعة التي ركعها، والله أعلم. طالما أن الله تبارك يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، أنه يؤخذ القرآن ويوضع على مكان الألم، ليس هكذا، ليس، لأن القرآن كمصحف ما كان موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يكتب على اللخاف وعلى الجلود وعلى غيرها، وإنما القرآن الذي يقرأه الناس يتناقلونه في الصدور، هذا هو القرآن. والآن لا الحمد لله طبع هذا القرآن وصار في مصاحف حتى يسهل على الناس قراءته، فلم يثقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجلد فيه قرآن ووضعه على مكان الألم، لا، وإنما يقرأ البركة في قراءة القرآن، موضعه هكذا ليس بصحيح. مثل الإنسان يحط المصحف بالبيت يقول للبركة، أو يحط مصحف بالدوانية ويشغل التلفزيون، هذه إهانة للمصحف، هذه إهانة للمصحف. أو يضعه في السيارة لين تحرق الشمس على بنا يبارك السيارة، هذه إهانة للمصحف. فالقصد المقصود شفاء في قراءته، في قراءته يعني يستشفى به قراءة لا مجرد وضع كما ذكر السائل. البركة من الله، البركة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي البركة جل وعلا. فالله جل وعلا جعل في السحور بركة، وهو الطعام الذي يؤكل قبيل الصيام، قبل ما يصوم الإنسان يأكل هذا الطعام، يحرص على أن يأكل شيئا ولو يسيرا، فالله تبارك يجعل فيه البركة وهو الخير. البركة هي الخير العميم، الخير الكثير، هذه هي البركة. فالسحور فيه البركة من هذا الباب. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، ولما خرج رجل إلى الجهاد قال يا رسول الله خرجت للجهاد وأمي تبكي، قال ارجع فأضحكها كما أبكيتها. فلا يجوز للإنسان أن يغضب والديه، ويجب عليه أن يتحرى قدر ما يستطيع رضا الوالدين، هذا هو الأصل. لكن إذا وصلت المسألة إلى معصية الله أو معصية الوالدين، هنا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لكن مع هذا ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا، يعني مع أنه من يدعوانه إلى الشرك يقول صاحبهما في الدنيا معروفة، فما بالك إذا كان الوالدان يعني صالحين تقيين يخافان الله، لكن طلب منه شيء لا يوافق هواه أو لا، أو لانشغاله مع أصحابه، لا يترك هذا كله لأجل والديه. على كل حال، محظورات الجنابة أن الإنسان لا يلمس المصحف ولا يقرأ القرآن حتى من صدره، ولا يطوف في البيت ولا يصلي، هذه محظورات الجنابة، هذه محظورات الجنابة. إنسان لا يصلي ولا يطوف في البيت ولا يقرأ القرآن من صدره ولا يلمس المصحف، ولا أدري إن كان يقصد شيء أخرى ما أدري والله. نعم، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. فالسائل يقول ينقص قيراط لك ما يكون على الإثم، فهذا دليل على عدم التحريم. صراحة فهم أعوج حقيقة، يعني كيف إذا كان ينقص من أجره؟ ما معنى ينقص من أجره؟ تذهب حسنات، ينقص من أجله يعني تذهب حسنات كل يوم قيراط، هذه أليست عقوبة من الله تبارك وتعالى؟ فغير صحيح أبدا، بل كونها تنقص الحسنات هذا دليل على أنه إثم وأنه محرم. هناك شبهة منتشرة الآن بأن ما روي من أحاديث الدجال لا تصح لأنها متعارضة ومختلفة في أخبارها، كما روي أنه رآه أحد الصحابة في جزيرة مكبلا، وحديث آخر بأنه كان يتوقعون أنه صبي قال النبي صلى الله عليه وسلم الدخ ولم يكمل، وحديث آخر لا أذكره لكن شبه يثيرها دكتور عدنان إبراهيم لنا هذه الشبهة. أولا يعني بالنسبة للدكتور عدنان إبراهيم، هذا إنسان مخرف منحرف ضال مضل، يعني يجب على الإنسان يحذر من السماع لمثال هؤلاء المضلين، ورجل يعني فيه انحراف كبير جدا، وهو إلى الشرك أقرب منه إلى الإيمان حقيقة. فالقصد أنه لا يجوز أخذ المعلومات من هذا الرجل الأفاك وغيره ممن هو على شاكلته. الأمر الثاني، هذا أمر أجمع عليه أهل السنة، فكيف نذهب إلى هؤلاء الحمقى لنأخذ منهم مثل هذه الأمور؟ التدخين الذي يظهر أنه لا يجوز، محرم حاليا. أنا أسأل بعض الأطباء من الأصدقاء وكذا، قال حاليا إجماع بين الأطباء، قبل يمكن الأطباء في اختلاف بينهم كذا أن مضرة غير مضرة، الآن إجماع بين الأطباء أن التدخين مضر ضرر بحت، ما في أي منفعة، ضرر بحت. فإذا كان كذلك فهو داخل تحت قول الله تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان كذلك فهي مضرة وبالتالي لا يجوز. لكن الوالدان لا يقول لهم الإنسان أف، فالتدخين أمامهما فيه نوع من تقليل من قدرهما، وهذا داخل في قضية أف، خاصة إذا كان هذا الأمر يضايقها. أما إذا الوالدة تدخن معاه ما فيها شيء، هذا موضوع ثاني هذا. نعم، يسأل عن الختمة عندما يختم الإنسان القرآن، هل هناك دعاء معين في بداية الختمة أو في نهايتها؟ لا، ليس هناك دعاء معين، ولكن يسأل الله تبارك يتقبل منه فقط. نعم. وكان أنس رضي الله إذا ختم جمع أهله ودعا رضي الله عنه، لكن القصد أنه ما في دعاء معين لختم القرآن. حق الأنبياء لهم وليس لك، فلا يجوز لك أن تسأل الله بحق غيرك، وإنما تسأل الله بحقك أنت. وإذاك إذا سألت الله تتوسل إليه بأعمالك أنت لا بأعمال غيرك. تقول مثلا: اللهم بمحبتي لك، اللهم بمحبتي لرسولك، اللهم بصدقاتي، بصلاتي، بإيماني، ببري، بأعمالك أنت. لكن ما يصير تقول: اللهم لأن عثمان خوش آدمي عطني. عثمان خوش آدمي حق عثمان مو حقك، أرشان. فحق الأنبياء للأنبياء وليس لك، فما يجوز إنسان يسأل الله بحق غيره، وإنما يسأل الله بحقه هو. تفضل. هل يجوز لبس جلود الأفاعي والسحالي والتماسيح؟ السحالي شي يلبس في أحد يلبس؟ أنت شفته حل؟ جلد سحلية شنها؟ حتى مدالية ما تصلح، ما يصلح. شون يلبس جلد ظهرية على الوزن يمكن، ولا في سحالي كبيرة ما أدري أنا. تعالى، في سحالي كبيرة؟ سحالي كبيرة ويؤخذ من جلدها، يمكن من فصيلة السحالي تعتبر. ايه طيب. والقروش، قروش عن سمك القرش. ايه. واللخمة والنعام وسائر الجلود النادرة. نعم يجوز، يجوز اذا دبغت يجوز، لكن الذي لا يجوز الخنزير، لان قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايما اهاب دبغ فقد طهر، الا الخنزير لانه نجس عين. هل الذي لا يعترف بالصحيحين يكفر؟ يعني يبين له، يعني بعض الناس ممكن يقول شنو يعني الصحيحين، ما يعرفون الصحيحين، لكن يبين له. يعني إذا قال إنه يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفر والعياذ بالله. لكن الذي يقول أنا الصحيح جاءته شبهة وقال له أحد ترى خرابيط اللي في الصحيحين وكذا وصدقه فيها، ولا يعرفه الصحيحين ما هما، لكن عندما يبين له يقال له: أنت الآن تنكر سنة النبي. فإذا قال نعم هو ينكر سنة النبي يكفر بها. أما إذا قال لا ما أدري اشرحوا لي، فشرحوا له وبينوا له، نعم. أما إذا أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم شك أنه يكفر. أول شيء الظاهر والله العالم ما في شيء اسمه بدعة حسنة وبدعة سيئة، طالما أنها بدعة إذا اتفقنا على شيء أنه بدعة فبدعة سيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فإذا عم النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، إذا لا يمكن نحن أن نقول هناك بدعة حسنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الابتداع في الأصل أنه استدراك، يعني استدراك على النبي أشياء لم يفعلها النبي. ذاك يقول الشافعي رحمه الله تعالى: المبتدع مستدرك، يعني كأنك حق رسول فاتتك هذه، ليش ما قلت هذه، ليش ما سويت هذه، فيستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صار البدعة يعني لها شأن عند الناس، يعني أنها محرمة وكذا. القصد أن هذا كله لا يجوز ولا يصح، مثل هذه الاحتفالات لا يعرف متى ولد عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يأتي نقل صحيح في هذا في تحديد مولده. ثم كذلك في الغالب أنه خلاف ما هو مشهور، لأن في الآية قال الله تبارك وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، ونادر أن ينزل الرطب في مثل هذا الوقت، يعني في ديسمبر. معروف أن الرطب ينزل في شهر 7 يعني، أو في الكثير كثير كثير شهر 10، بعض النخيل تتأخر شهر 11، لكن في آخر شهر 12 نادر جدا أن في نخيل تخرج في هذا الوقت. فلا نوافقهم أصلا في تحديد موعدي مولده صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ليس في مولده مزية كما في مبعثه صلوات ربي وسلامه عليه، كما هو الحال في نسبة نبينا محمد. صوم يوم وفطر يوم، هذا أفضل الصيام. وأما الصيام 3 أيام فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي كما في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم